نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم في الفقه. كنا فيما سبق في بعض أو آخر أحكام الإمامة، لم يكن آخرها ففي آخرها. وعليكم السلام. سبق أن ذكر الأولى بالإمامة حتى وصل إلى من لا تصح الصلاة خلفه. قال: ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال والاعتقاد. وعرضنا هذا في الدرس السابق، وأيضا عرضنا ما أورده صاحب الحاشية رحمه الله تعالى وما نقله قبل ذلك من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته السنية لحديث الحديث أو ما ذكره من الحديث: إذا أمى الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. ذكره أحمد في رسالته بعد قوله: ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم أهل العلم بالله الذين يخافون الله ويراقبونه. هذا هو الأساس في تقديم الأئمة والمؤذنين، لأن الإمامة قربة والأذان قربة، والقربة لا تتحول إلى وظيفة دنيوية. لما حصل التنافس فيها على أساس التوظيف الدنيوي تولاها من ليس أهلا لها، ولذا لا يزالون في سفال. نعم، لأن الغالب، وإن كان لا تخلو ولله الحمد، أنه يأتي للإمامة من أجل الراتب، ولو قطع عنه الراتب لترك إمامة المسجد وترك الأذان. هذا في شأن من كان في غنى، أما من كان محتاجا وراتبه من بيت مال المسلمين يعطى على سبيل إعانته مع مراعاة الصفات الواجب توافرها فيه، وهو أن يكون من الخيار وأهل الدين والأفضل، الأفضل في المصلين أهل العلم بالله الذين يخافون الله ويراقبونه. هذا هو الأصل. إذا أعطي رزقا من بيت مال المسلمين فلا بأس أن يأخذه من غير استشراف نفس ولا مسألة، فإن كان في حاجة إليه أنفقه على نفسه وتموله، وإن لم يكن في حاجة تصدق به. هنا قال: لا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسق من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. إيش معنى هذا الكلام؟ إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. اشرح لنا هذه العبارة شيخ صلاح. بأنها تصح الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد خاصة إذا تعذر الصلاة خلفه، إلا في جمعة، إلا في صلاة جمعة وعيد وصلاة عيد، تعذر أن يؤدي خلف غير هذا الفاسق، خلف غير هذا الفاسق، فتصح. فتصح الصلاة. تصح. أي نعم. لقوله قوله عليه السلام. لا، هذا الحديث لما سبق في الفاسق وغيره وكذا، وآخر الحديث يدل على هذا، إلا أن يقرأه بسلطان يخاف سوطه، رواه ابن ماجه عن جابر. طيب، هنا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، هل يمكن أن تقرأ لنا الحاشية خلف غيره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، أي الفاسق، يعني تعذر خلف غير الفاسق فتصح. ما كيف يتعذر؟ بأن يعدم أخرى، بأن يعدم أخرى، يعدم الجمعة الأخرى، ما في جمعة أخرى، إما أن يصلي خلفه أو لا جمعة، إما أن يصلي خلفه العيد أو لا عيد، يعني لا صلاة عيد. أي نعم، بأن يعدم أخرى خلف من؟ خلف عدل، خلف عدل للضرورة، يعني مقابل الفاسق العدل. نعم، قال الشيخ، قال الشيخ عند عامة السلف والخلف، قال الشيخ يعني شيخ الإسلام، هذا عند عامة السلف والخلف. نعم، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. نعم، ولهذا قالوا في العقائد: تصح الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، وأن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر. تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر. نعم، ثم قال: ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. أي نعم، التاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وقلت لكم أنا أنه في ناس نسأل الله السلامة مادى بهم هذا الوسواس حتى تركوا الجمعة والجماعة خلف العدود. نشاهد بعضهم في المسجد النبوي يحضر يوم الجمعة يصلي أربع، يعتقد أن الضوء خلاص من ذا احتياطا، لأنه يظن ما تصح خلف الله، وهو عدل. أئمة الحرمين إذا لم يكونوا عدول أين نجد العدول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اقرأ المتن. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا. حتى سمعنا أن بعض يعني المتحذلقين من يفتون بأن الصلاة لا تصح خلف إمامة خلف إمام المسجد أو خلف إمام الحرمين. ليه؟ قالوا هذا وهابي، هذا وهابي يعني صاحب سنة، الله المستعان. نعم، اقرأ. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. نعم، الله عنكم، يعني الحاشية طويلة هذه، لكن الله يعينك. نعم، الذين يصلون أربعا خلف بعد صلاة الجمعة احتياط، لا يمكن أن نقول ربما هم صلوا، هو محتمل أنه يكون سنة، لكن بعضهم يصرح في هذا. ها؟ يصلون على هيئة الظهر ويصرح أنه يصليها ظهرا خشية أنها غير مقبولة. حتى بعضهم له وساوس أخرى، يقول: لا أدري أيها يعني في مصر واحد لا تتعدد الجمع، فلا أدري هل هذه هي التي وقعت الأولى أو الثانية، فقد لا تكون جمعة، يتمادى به الوسواس. نعم، أو قد يقول إنه يعني هذا، وقد سمعنا منهم كثير يعني كانوا بعضهم إذا أقيمت الصلاة خرجوا من المسجد. نعم، حتى أفتى لهم إمامهم في الله، قال: لا، صلوا معهم، وهذا من باب التقية ربما. نعم، فالحاصل يعني أن أهل البدع ليش فلسفة إيش لماذا لا تصل؟ قالوا هذا ما هو بالمهدي المعصوم، نحن ننتظر المهدي المنتظر، ولا تقوم الجماعة حتى يخرج المهدي على زعمهم. الله المستعان. ها؟ في ناس لا يصلون مع أنه من أهل السنة لكن يعتقدون أن الأئمة من أهل البدع. وهم من أهل السنة صاروا من أهل البدع. هذول مبتدعة أهل السنة إن صح الكلام، المنتمين للسنة. أي نعم، أي نعم، ناس ينتمون للسنة نعم، ما يصلون أي نعم، يقولون نخشى أنه يكون مبتدعا أو يحكم عليه بأنه مبتدع. تصنيف الناس يعني حقيقة بين الظن واليقين للشيخ بكر أبو زيد من أحسن أنا ما قرأت، وإن كان الحقيقة بعض أخواننا غضب من هذا التصنيف، غضب من هذا المؤلف، لكن يعني هو يعني مؤلف جيد إن شاء الله. نعم أي نعم، اقرأ. نعم، حديث جابر يعني مهاجرا من البادية، لا تأمن رجلا امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا، يعني مهاجرا من البادية إلى الحاضرة. نعم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى يعني مهاجرا من البادية إلى الحاضرة، والأعراب نسبة إلى الأعراب، لا واحد له من لفظه ولا جمعا لعرب. وهو من بدا جفا، من بدا جفا. والإخوان يوم دينوا صاروا يبيعون بعارينهم، يبيعون غنمهم، ويحرج عليه يقول يا شار الشقة. الله المستعان. لكن لكل يعني حالة شره، ووصل بعضهم إلى الغلو، لا ينبغي هكذا وهكذا. على كل حال، من بدا جفا، والحاضرة الذين في الحاضرة يعني هم أقرب إلى الخير، ولهذا نهي عن ترك الكفور أو ترك الحضارة أو ترك، لأن في هذا جفاء. نعم. ولا جمعا لعرب. طيب لو نقول عرب، يقول لا واحد له من لفظه ولا جمعا، ليس جمعا لعرب، أعراب ما هو بجمع عرب. أي نعم. وهو من يسكن البادية، وهو من يسكن البادية عربيا كان أو عجميا. الأعرابي من يسكن البادية. نعم. عربيا كان أو عجميا، وفجر عدل عن الحق، وفسق خرج عنه. قال شيخ الإسلام، هل تفسير المفردات فاجر من فجر؟ الفجر عدل عن الحق، وفسق خرج عنه. نعم. قال شيخ الإسلام، عند بعضهم نهي تحريم، وبعضهم نهي تنزيه، والصلاة خلفه منهي عنها بإجماع المسلمين، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك. وقال الماوردي، يحرم على الإمام نصب الفاسق إماما للصلوات، لأنه مأمور بمراعاة المصالح، وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة. فلو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع، ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، الصحة. وصلى ابن مسعود وغيرهم من الصحابة، يعني مذهب الأئمة الأربعة يصح. نعم. أي نعم. وصلى ابن مسعود رضي الله عنهما وغيره من الصحابة خلف الوليد، وكان يشرب الخمر، وصلى مرة الفجر أربعة. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما وغيره خلف المقام. الوليد يشرب الخمر وصلى مرة الفجر أربعة، والتفت إليهم وقال هل أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وصلى ابن عمر. نعم. نعم. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما وغيره خلف المختار. والمختار يعني متهم بالإلحاد والتنبي. نعم. المختار بن أبي عبيد. نعم. الثقفي. وكان متهما. كذاب. نعم. نعم. وكان متهما بالإلحاد داعية إلى الضلال، وأجمعوا عليه هم وتابعوهم، لأن أئمة الصلاة. أجمعوا عليه الصحابة يعني. نعم. هؤلاء الصحابة هم وتابعوهم. نعم. وأجمعوا عليه هم وتابعوهم، لأن أئمة الصلاة في تلك الأعصار في كل بلدة هم الأمراء، وحالهم لا تخفى. غالبا يعني حال الأمراء لا تخفى. أي نعم. نعم. قال والأصل أن من صحت صلاته، ولهذا من يتورع من الأمراء لا ينصب نفسه إماما، يحاول أن ينيب. نعم. أي نعم. قال: والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته. هذه قاعدة، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع ولا خلاف في كراهتها. وأخرج البخاري في تأريخه عن عبد الكريم أنه قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، وفي صحيح مسلم وغيره من غير وجه. كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يؤخرون الصلاة عن وقتها، خلاص يؤخر الصلاة عن وقتها، ما يصلي الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، أو ما يصلي العصر إلا إذا دخل وقت المغرب. أي نعم، يعني يؤخرها عن وقتها، أما دام يصليها في وقتها. نعم. قال: فلا ينطبق عليه هذا الوصف. نعم. أو يميتونها عن وقتها. أو يميتونها عن وقتها. نعم. قال: فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. يعني صل الصلاة لوقتها، فإذا صلوها أدركت الصلاة معهم، قاموها بعد خروج وقتها، أو فصلي معهم فإنها لك نافلة. نعم. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة، لما في الصحيح وغيره قال: أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذا عموم أحاديث الجماعة من غير فرق. وفي الصحيح وغيره أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفاسق، خلف الفساق. نعم، تدل على صحة الصلاة خلف الفساق والأئمة الجائرين. نعم، هذا مبحث جيد، هذا من جملة عقائد أهل السنة والجماعة. قال النووي وغيره، وهو مذهب جمهور العلماء: وإذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاسق، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: تصلى خلفه الجماعة، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء. وإن كان الإمام فاسقا، صلاة الرجل في جماعة، صلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. نعم، هذا مذهب جماهير العلماء. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع. نعم، من ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع. نعم، فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، هذا فيه راحة، فيه راحة للوساوس، وفيه قطع، أي نعم، لجميع الاحتمالات، وهذا من يسر الشريعة وسماحة الإسلام. نعم، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. ولا يعيدون. نعم. نعم. وذكر قول عثمان: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. متى قال عثمان رضي الله عنه؟ حصار. في وقت حصاره في الدار، كان محصورا في الدار، وكان رئيس الفتنة أو رأس الفتنة، رأس الخوارج، قد استولى على المسجد ويصلي بالناس. فجاء شخص يستفتي عثمان، قال: هذا رأس الفتنة يصلي بالناس، هل نصلي معهم؟ فأجابه عثمان رضي الله عنه وقال: يا بني، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني صلي معهم. نعم. ومثل هذا كثير. والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. نعم. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، وإنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن وإنما كره من كره الصلاة خلفه. نعم. نعم. وإنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر والنهي واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. يعني قصدهم إن كراهية الصلاة خلف الفاسق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الهجر إذا كان الهجر يفيد. أي نعم. ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين. هذا من باب هجره إذا كان يفيد أو إذا كان مقدورا عليه. نعم. فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. حتى يتوب. نعم. والتحقيق أن الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا. نعم. إذا كان فيه فائدة ولا يترتب على الهجر فتنة وفرقة. أي نعم. وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين. انتهى. وتصح خلف إمام لا يعرفه. أي ما يقول لازم أعرف إمام هالإمام وأعرف عقيدته، هذا بدعة. إذا قال أنا ما أصلي إلا خلف إمام نعرفه وأعرف عقيدته فهذا مبتدع. نعم. شابه من ينتظرون الإمام المهدي. نعم يا شيخ، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إذا كان يلحن بالفاتحة لحنا يحيل معناها. أي نعم. يقول الحمد لله أو يقول نعم. ها؟ أنعمت عليهم أو كذا. على كل حال إذا كان يحيل المعنى، أي نعم، وفيه من لا يحيل المعنى يقدم من لا يحيل المعنى. يعني قد يقال في بطلان صلاته إذا كان يقدر على الإعراب، أما إذا كان لا يقدر على الإعراب فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو القاعدة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بعضهم ما يستطيع أن يعرب. أنا أدركت شيخا كبير السن في جنوب مكة يقرأ أول الفاتحة ويكمل تالية من عنده من تأليف. أردنا أن نعلمه أن نلقنه ما استطعنا. هل نحكم على هذا على كل حال يبعثون على نياته. تقول الله ما استطعت، أبدا ما استطعنا أن وهو وآخر أيضا يقول الشعر وعجيب في حضور بديهة لكن لا ويأم الناس لكن لا يحسن الفاتحة. ماذا تريد أن تعلمه؟ قل هو الله أحد لا يحسنها. فعلى كل حال هذه هبة، لكن لو وجد من يحسن وأمكنه أن يأم بلا فتنة فلا يجوز أن يقدموه. أي نعم، لا يجوز أن يقدموه. حتى أني لما لاحظت عليه وقلت يعني قدم أولادك أساتذة ومدرسين، قدم واحد منهم، استنكر وصار يجيب لي من الأشعار ويقول أنا أعرف وأنا. أي نعم. وواحد آخر أتى لي بقصيدة وقال شوف والله فلان قال لي إنها تشبه القرآن. قلت تكذب، الله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اتق الله ولا عمرك تقول مثل هالكلام. شعرك أنت حتى لو قالوا لك، إن كان هذا جاهل أجهل منك غرك. الله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهذرك وشعرك ما يشبه يعني كلام الرحمن. على كل حال الجاهل لا حدود له، إنما سددوا وقاربوا يعني تراعى المصلحة الدينية، يعني ما يكون هناك تنفير إلا إذا كان الإنكار له مصلحة والهجر له مصلحة أو الأمر عظيم، مثل هذا اللي يقول أنا يعني شعري يشبه القرآن، هذه ما استطعت أن أتحمله. قلت له أبدا تكذب، ويكذب اللي قال لك الكلام هذا. الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ليس شعرا. اللي يقول شعر هذا يكفر، اللي يقول القرآن شعر أو هناك من يأتي بمثله هذا يكفر. نعم. نعم. وتصح خلف إمام لا يعرفه لأن الأصل في المسلمين السلامة. قال شيخ الإسلام ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لا خلف من لم يعلم منه. نعم، خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل ماذا تعتقده، ما يسأله، ما يمتحنه، الامتحان بدعة. أي نعم، ماذا تعتقده، بل يصلي خلف مستور الحال. يعني قالوا أشعري، قالوا إذا كان مستور الحال ما يعلن خلاص يصلي خلفه. نعم، قال عاد بدأنا مسألة أخرى، مسألة الكافر. الكافر كما لا تصح خلف كافر. أي نعم، الكافر ما تصح صلاته. ليش؟ لأن صلاته لا تصح بنفسه، لا تصح بنفسه. أي نعم، ككافر يعني لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر فلا تصح خلف فاسق كما تقدم. اقرأ لنا الحاشية يا شيخ. قال سواء كان أصليا أو مرتدا، يعني كافر أصلي أو مرتد. المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ها؟ هذا تعريف المرتد. في كل كتاب فقه، في فقه الحنابل، فقه الشافعي، في يعني فقه أي مذهب، باب حكم المرتد أو كتاب أحكام المرتد. أي نعم، هو الذي يكفر بعد إسلامه. نعم، وسواء كان كفره ببدعة أو غيرها ولو أسره. اللي كفره ببدعة متى يقبل منه، متى يقبل منه التوبة والإسلام؟ نعم، إذا بين وقيمت عليه الحجة فرجع. لا، في شيء يعني كلام آخر، ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وهذا أصلي وصوم، لكنه مبتدع يعني بدعة كبرى، مبتدع بدعة كبرى. يعني يقول البهائية والبابية مثلا يوحى إليهم، أو الإمام الفلاني معصوب يوحى إليه، اللي ما يعرض دينه عليه لا ثقة له بدينه، فهو يعني نقول هذه بدعة كبرى وهذه تجعلك مرتدا، ولا نقبل منك قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى تتبرأ من بدعتي، من هذه البدعة، حتى تتوب من هذه البدعة بعينها، حتى تعتقد أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي انقطع ولا يوحى إلى غيره ولا نبي بعده، يعني حتى ينزع من بدعته ويتوب من بدعته. أي نعم، وسواء كان كفره، اقرأ. قال وسواء كان كفره ببدعة أو غيرها ولو أسره، فإن ولو أسره مثل واحد يقول والله أنا أؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أصدقه، لكن ألف لام ميم إيش هذه أنكرها، نحذفها من القرآن، قل يا أيها، هذا تكرار، نحذف المكرر. نعم، يحصل هذا، يقول نه هذا ما نقبل منه، ولو أنه يقول أنا أؤمن وأنا أصدق الرسول بكل شيء، حتى يعترف بخطئه ويقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، سواء عرفت المعنى أو لم أعرف، سواء استساغ ذلك عقلي أو لم يستسغه، لأن الأمر هو التسليم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك والخروج من البدع الكبرى المكفرة. أي نعم، نعم. قال فإنها لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره. أيه، الكافر ما تصح صلاته لنفسه، عمله حابط، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، فلا تصح صلاته بغيره. نعم، قال شيخ الإسلام: وأما الصلاة خلف من يكفو من أهل الأهواء، فمن قال يكفو أمر بالإعادة، وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. إيه مثل يعني قولنا من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن المأمون قال القرآن مخلوق، ونقول هو أمير المؤمنين ما نكفره، فقد يكون القول في نفسه كفر لكن قائله لا يكفر، يعني ما قامت عليه الحجة، يمكن لديه شبه، يمكن لديه شبه لم تقم عليه الحجة. ولهذا الإمام أحمد يقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طيب المأمون قال: لا، المأمون أمير المؤمنين وقد قال بخلق القرآن. لماذا؟ لأن لديه شبه، لم تقم عليه، لم نتيقن أن الحجة قامت عليه. أي نعم، وهو قال هذا القول، قال بخلق القرآن يريد خدمة القرآن، يريد التنزيه. ها؟ نعم. أي أيضا من قال الكلام هذا فهو أي نعم، فهو ينكر حرفا من القرآن. نعم. إذا كان متأولا، متأولا حتى تقوم الحجة عليه، حتى تقوم قد هذا القول ذا كفر، لكن هو قد لا يكفر. نعم. وهذه قاعدة يا أخواننا، قاعدة انتبهوا لها، يعني حقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، من قال كذا فهو كذا، لكن لا يكفر بعينه، لا نكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويزول المانع، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، يعني زال المانع وأقيمت الحجة. نعم شيخا. هل الحجة تقام من أي شخص أم لابد من عالم؟ لا، هو الحجة من بلغه القرآن والسنة فقد قامت عليه الحجة، وعلم وكان في مستوى أبي جهل في العلم، وكان في مستوى أبي جهل في العلم في معرفة لا إله إلا الله. أبو جهل عربي فصيح، لما ومن معه قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فنفروا، عرفوا وش معناها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن كفار، لأن الحجة قائمة عليه، لديهم علم فخالفوا هذا العلم، عرفوا معناها فأنكروا، هذا قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، وهم يعني لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر، هم يصدقونه لكنهم يجحدون ما انطوت عليه نفوسهم من الإقرار والتصديق، فهم كفار. نفس الكفر هو الستر، هو الستر. إذا تيقنت أنه علم الحقيقة فكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهذا قد كفر. فإقامة الحجة شيء وفهمها شيء آخر، يعني فهم أبي بكر وعمر، نحن لا نشترط فهم الاهتداء فهم أبي بكر وعمر، نحن نشترط فهم قيام الحجة كفهم أبي جهل وأضرابه. بعض الذين ينتمون إلى الإسلام تقول وش معنى لا إله إلا الله، ما يفسرها تفسير أبي جهل، يقول معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، ما يقول لك يعني معنى لا إله إلا الله أن الآلهة كلها باطلة إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن الآلهة كلها منفية إلا الله، لكن هذا اللي ينتمي للإسلام لا يخطر بباله هذا المعنى، يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لكن الذي يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا الذي فهمها، لا معبود حق إلا الله، فقد فهمها إن التزم بها قولا واعتقادا وعملا فقد أسلم، وإن فهمها ولم يلتزم بها ونفر كما نفر أبو جهل فلم يلتزم بها، يعني ليس نعم، فيكون قد كفر. على كل حال قيام الحجة في كون الشيء كفر إذا تواتر عن في الكتاب والسنة، يعني ثبت في الكتاب والسنة أو يعني عن علماء الأمة أن هذا الشيء الفلاني كفر، مثلا من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، من جحد تحريم الخمر فهو كافر، من يعني جحد تحريم الربا فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر. لكن الأعيان الذين قد يجحدون قد ينكر لشبهة، يقول الحشيش مثلا ما ورد فليس حرام، قد يقول مثل هذا الكلام اللي ورد الخمر، حتى الخمر يشكك فيه، يعني كأنه لديه بعض الشبه، هذا يتلى عليه القرآن ويفهم. وكما حاور الصحابة قدامة ابن مضعون، أي نعم، إن أقروا فقد كفروا وإن يعني لم يقروا جلدوا، أي نعم، كما في قصتهم. على كل حال قصة قدامة يعني ابن مضعون فيها الفصل في هذا. لكن بقي الشخص الفلاني بعينه أنه ارتكب كفرا يشهد عليه عدلان من عدول المسلمين أن الحجة قامت عليه، أن الحجة قامت عليه. كيف قامت عليه الحجة؟ عرف التوحيد فتركه، قال صحيح التوحيد هذا التوحيد، أو عرف الشرك ففعله، قال صحيح هذا الشرك، دعاء غير الله شرك يعرفه، ثم راح يدعو غير الله وشهد عليه عدلان أنه يقول دعاء غير الله شرك، عرف أنه شرك ففعله، أو عرف التوحيد فتركه. ولهذا قالوا للشيخ، يقول الشيخ لخص الرسالة، لخص دعوته، قال أنا اشتهرت عند الناس بأربع، بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال، يعني ببيان التوحيد وبيان الشرك والتكفير والقتال. فقال لي من ينتسب إلى العلم، بيان التوحيد زين عندك، وبيان الشرك يعني بينت الشرك والشرك زين، قالوا التوحيد زين والشرك زين باللهجة الدارجة، لكن التكفير والقتال هذا هذا اللي توقف فيه. قال اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال، خلاص ما يبقى تكفير ولا قتال. إذا عملتم بالزين اللي عرفتم أنه زين وتركتم اللي عرفتم أنه شين، خلاص ما في تكفير ولا قتال. اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال. شوف خلاصة دعوة بأربع كلمات فقط يعرفها العامي. هنا قالوا هنا، فقال لي، قالوا لي التوحيد زين والشرك شين لكن التكفير والقتال، فقلت اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال. أنا تكلمت على هذا كثيرا أو كتبت كثيرا في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير، وحتى أن بعض طلبة العلم استغرب لما قلت له إن الشيخ من أبعد الناس عن تكفير معين، حتى أنه يقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر؟ لأنهم يتهمون أنه يكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته. قال: فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي إذا كان من المسلمين؟ أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم أعتقد أنه مسلم في أي مكان، أو كما قال رحمه الله. فقال لي بعض المشايخ: لا تكتب هذه العبارة. قلت: ليش؟ لماذا لا أكتب؟ قال: هذا ما كان مشهور عن الشيخ ولا عن أتباع الشيخ، المشهور هو التكفير. قلت: إذا كان الشيخ يقول هذا الكلام وتحدى من يأتي بنص ينقض هذا من كلامه أو من عمله. الحاصل يعني أن المسألة تحتاج إلى كثير من التأمل والتروي. ونعود إلى موضوعنا، اقرأ يا صلاح. قال: وهذا كما في نصوص الوعيد، فلا يشهد عليه لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو ثبوت مانع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد لا يشهد عليه إذا كان في وعيد بنار أو بلعن أو بكذا أو بعذاب، لا يشهد عليه بهذا العذاب، لا يشهد عليه إذا كان من الكبائر، يعني من فعل هذا فله النار، ما يقال وفعله، ما يقال هذا من أهل النار. أي نعم، لما شهد يعني غلمان حاطب أنه من أهل النار أنكر عليهم. أي نعم، كونه ارتكب الوعيد، كونه من أهل النار وارتكب اللعن، مثل لعن الله من فعل كذا، ما يقال هذا ملعون بعينه. نعم، لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط، نعم، أو ثبوت مانع، نعم. يا شيخ، حديث أنتم شهداء الله في خلقه الجنازة، ما في تنافي، ما فيه نفي، لأنه مات على هذا، مات على ما مات عليه، هذا في حال حياته. أي نعم، هو أبو لهب اللي نزلت فيه سورة، وهذه من علامات النبوة، وحكمت عليه السورة بأنه من أهل النار ومات على الكفر، نزلت في حياته. أما غيره ما يجوز لأحد، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقوبة، نعم، ونكل أمرهم إلى الله، نعم. وقد تكون عنده وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. والعلم شرط في إقامة الحجة، معرفة شرط في إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نعم. وقد تكون عنده، يعني تكون النصوص عنده، ولم تثبت عنده، ولم تثبت عنده، ما ثبتت يعني بطريق صحيح، أو لم يتمكن من فهمها، نعم، أو لم يتمكن من فهمها، لابد أن يفهمها. أنا بحفظك جملة إنجليزية وأنت ما تفهم معناه، هل قامت عليك الحجة فيها؟ لا، حتى تفهم معناها، تفهم ما يراد بها. أي نعم، أو لم يتمكن من فهمها. فالأعجمي يمكن يقرأ قراءة بلغة فصيحة ويجود، لكن ما يفهم معنى ما يقرأ، نعم. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، يعذره الله بها، نعم. فمن كان مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه. والله أوصي إخواني أن يتمسكوا بهذا البيان. أي نعم، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية أو العلمية. هنا هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. وأما تفريق المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها فهذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاها من ذكره من الفقهاء، وهو تفريق متناقض. هنا هذا الشخص اللي فرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وش أكبر من هالكلام يعني؟ ومع ذلك لأنه سهى أو من شدة الفرح، وقد يعني يكون عنده شبه، يكون عنده أشياء ما عرف. المهم المعرفة أنها شرط في قيام الحجة، العلم شرط في قيام الحجة. قال أي نعم. هذا نستمر في مسألة أي كمال، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، يعني الكافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، أي فلا تصح صلاته، أي فلا تصح صلاته. نعم اقرأ يا عبد العزيز. يعني قال علم بعد الفراغ منها، علم بكفره، سواء علم المصلي بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها فصلاته لا تصح. علمت بعد أسبوع أنه كافر، هل أسأل؟ أعتعيده ما أدري كفره أتى قبل، يعني أنا أتم أعتعيده صارت ما تدري، تأكد ما تدري هو جاء كفره بعد ما صليت معه أو قبل ما تصلي معه، هذا شيء ما تدري عنه أنت. أعيد احتياطا أو ها؟ أعيد احتياطا. رجعتنا للوسوسة، أرجع للأصل قبل. أنا أرجع للأصل قبل. إذا كان في مجتمع مسلم على كل حال أرجع للأصل الأول، الأصل الإسلام. يعني شك في هل هو ارتد بعد، إذن الأصل الإسلام. شككت في هل أنت على وضوء أم على غير وضوء، ماذا تفعل؟ تبني على الأصل الذي قبل الشك. نعم هذه قاعدة، هذه قاعدة ترجحنا من الوسواس يا أخواننا. نعم أنا مثلا شككت هل أنا محدث أو غير محدث، أرجع للأصل قبل الشك، هل أنا متوضأ ولا لا، إذن أنا متوضأ يقينا، وشككت في الحدث، الشك لا يبطل اليقين. لكن بالعكس، أنا تيقنت الحدث لكن ما أدري أنا توضيت ولا ما توضيت، طبعا ما يحكم لي بالوضوء، لأن الأصل الحدث والوضوء مشكوك فيه، والشك لا يقطع اليقين. هذه قاعدة. نعم نعم اقرأ الحاشية. قال سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. أي نعم. قال ابن قاسم أي فلا تصح صلاته، سواء علم المصلي يعني. نعم. نعم أي فلا تصح صلاته، ولو علم منه حال ردة وحال إسلام ولم يعلم في أي حالين هو أعاد. أحسنت، هذا الجواب سؤالك، ما دره في أي الحالين، هل هو في حال الردة أم في حال الإسلام، أعاد. اي اعاد الاحتمال، وياتي قولك. نعم نعم الاحتمال ان يكون على الحال التي لا تصح امامته فيها. وقال بعضهم لا يعيد، وصوبه في تصحيح الفروع. اين نعم. وان كان قد علم قبل الصلاه اسلامه وشك في ردته فلا اعاده، فلا اعاده، هذا بدون شك، هذا بدون خلاف، هذا قولي. نعم نعم لانه علم الاصل. اين لان الظاهر، لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه. والله أظنك سألت عن عقب ما قريت الحاشية. أي نعم يظهر لي أنك ما شاء الله سرقت بنظرك. أي نعم فاستغفلتنا وسألت. نعم على كل حال الحمد لله. طيب وكذا حكم مجنون، وكذا حكم مجنون وسكران، والأولى خلف من والأولى خلف ما يعرفه بالإسلام. وش معنى وكذا حكم مجنون وسكران، من يشرح لنا العبارة؟ يعني وقاسها على الكفر، هل صلى خلف مجنون أو لا؟ قاس على المرتد. اي ما يدري. اي نعم ما يدري، لكنه يعني يعلم انه شك في في في جنونه فلا يعيد، يعني الاصل انه عاقل. او شك في طبعا هو لن يصلي خلفه وهو يتيقن انه مجنون او سكران. نعم. والاولى خلف من يعرفه بالاسلام ليتحقق براءة ذمته. يعني الوليد اللي مر بنا تو ما يعرفه انه سكران الا من تصرفه. اي نعم. نعم والاولى. وقال ابن تميم وغيره من صلى بأجرة لم يصلى خلفه وان اعطي بلا شرط فلا بأس. فلا بأس نصا. ان اعطي بلا شرط يعني الجماعة يعطونه، هذا في حكم الجماعة، لكن من صلى بأجرة من بيت المال فلا بأس. من بيت المال يعني يكون له وظيفة، رزق من الأوقاف، رزق، هذا لا بأس، لأن هذا رزق من بيت مال المسلمين، وظيفة. أي نعم. لكن اللي يقول أنا أصلي بكم بكذا وكذا، أنا أصلي بكم بكذا وكذا، هذا يقول الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. أي نعم. فهذا نعم لا يصلى خلفه، لم يصلى خلفه، لم يصلى خلفه. ومن صلى بأجرة يعني على المصلين لم يصلى خلفه، لكن إن أعطي بلا شرط فلا بأس نصا. يوم ما كان هناك يعني مكافآت ولا رواتب ولا شيء، كان يعني يصلي بهم رمضان، وإذا جاء في آخر الشهر أعطوه، إذا كان فقيرا أعطوه زكواتهم، أعطوه الفطرة، هذا يعني لا بأس من هذا القاء، أو يعطونه ويزيدون. أي نعم. من غير أن يسأل، من غير شرط، إذا كان من غير شرط وأعطوه لا بأس ولو غني. نعم. يعني الذين صلوا خلف الوليد قد يكونوا يعلمون بسكره فصلوا صلاة لا يعتدون بها خوفا من صوت، أي خوفا من سلطانه. نعم. صلوا معه الألبة؟ لا، إذا زاد الإمام، إذا زاد ما ما ما تتابعه، تجلس حتى يرجع. إذا زاد الإمام قلت سبحان الله وما رجع تجلس حتى يرجع. ما يحسبونها صلاة فقط هكذا؟ لا يحسبونها. ولهذا احتجينا بهم، قلنا أنه ابن مسعود صلى خلف، ليش احتججنا به؟ لأنه معتد بها، ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، هم جلسوا ما فيه أنهم صلوا الفجر أربعة. أي نعم. حتى لو استمرت القيامة شيخ ليش يستمروا؟ ما يجوز. حتى لو الإمام استمر واقف. أهلا بالشيخ محمد، محمد بن إدريس. استمر واقف، كيف استمر إلى أبد؟ ما يجلس سبحان الله وما يظل واقف، يجلسون حتى يعود لا يخرجون. أي نعم. إلا لعذر إذا عد. نعم. قال أو بعد الفراغ منه. وتصح خلف المخالف في الفروع، وتصح خلف المخالف في الفروع، هذه عليك يا شيخ صلاح. قال التي يفسق بها كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولي أو شهادة، أو شهادة لفعل الصحابة ومن بعدهم. قال يعني في فقيه يرى صحة النكاح بغير ولي أو شهادة، طبعا هذا الرأي يفسق صاحبه، فالصلاة خلفه تصح، وتصح خلف المخالف في الفروع التي يفسق بها كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولي أو شهادة لفعل الصحابة ومن بعدهم. نعم. قال المجد من قال لا تصح فقد خرق إجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم. نعم. قال في الفروع وغيرها ما لم يفسق بذلك كمن شرب من النبي. هذا صاحب الأسئلة مجادل، يعني سيلته غريبة. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أنت هو؟ لا هذا بس هذا صاحب هذا السؤال يقول أنت تقول. شوفوا كيف الصيغة. ها؟ لهجة قوية. إيش تقول أنت؟ ربنا يهديه. الله يهديه. نعم أنت تقول أن الأصل في المسلم الصلاة خلفه، ولكن لماذا تحرمون الصلاة خلف من يدعو غير الله حتى ولو كان جاهلا ولم تبلغه؟ من قال لك هذا؟ ما قلنا احنا هذا. يقول ليس هذا تناقضا؟ يعني ودك ان نتناقض؟ الله يهديك، الله يهدينا وياك. ليس هو مسلم؟ نقول لازم تقوم الحجة عليه. احنا نقول بانه اذا ما قامت عليه الحجة وقال هذا توسل او كذا، كثير من يدعو المقبورين الان يعني الحكم بتكفيرهم رأسا قبل قيام الحجة صعب. ما نقول بهذا. وقلت لك كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألا تسمع ما قال الشيخ محمد؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وثبت عنه أن يقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، يدعونه ويذبحون لهم لكن لا يكفروا لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم. ربعك هذولا رح قاتله، ربعك رح علمهم. لا تعجل. هل كلهم يعلمون؟ الله المستعان. طبعا كلامك له وجه. يعني سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الكلام ونحن على الغداء على صحنه رحمه الله، فسكت وجم عن وسكت، فكرهت أنا، ظنيت أني أسأت الأدب أو أني يعني قلت شيئا يكرهه، وأخوف ما خفت أن يقول هذا ليس بصحيح. لكن لما تكلم قال لعل هذا في أول الدعوة. كلام لعل هذا في أول الدعوة تصديق لنقلي وأن هذا صحيح، لكن لعله في أول الدعوة. فهمت منه شيئا آخر أنه بعد يعني أو في آخر الدعوة أن الحجة بلغت، الحجة قامت، ولا سيما في مثل هذه الأزمان وسائل الإعلام وسائل يعني الدعوة وكذا. لكن قد يكون الشخص جاهل، قد يكون الشخص جاهل، فما يتعجل الواحد حتى يقيم الحجة عليهم. وهذا يقول أريل شارون اليهودي هو كافر؟ يا جماعة ألا تعذروني من صاحب هذا السؤال؟ سبحان الله العظيم. يا أخي الله يرضى عليك، يقول الحجة ما قامت عليهم، وش تبي أتزود من هذا الوسخ، هذا الخنزير؟ لا كافر ولا كرام، كانهم لا يفرقون بين الكافر الأصلي والغير من وقع كافر. عاتبة إسلامه. نعم صدقت يا أخي، مثل الأسئلة هذه على كل حال ما أدري منه هذا. الله يهدينا وإياه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم توضيح بيان كيفية توزيع العقيقة. ذكر ابن القيم في تحفة الودود بأحكام المولود أنها توزع أعضاء، والحقيقة يسن فيها ما يسن في الأضحية، ممكن تأكل ثلث وتهدي ثلث وتصدق بثلث وتوزعها أعضاء لا تكسر، يعني يكون العضو وافر ما يكون مجزأ. صلى إمام مسافر بجماعة حاضرين فأشار بأنه سيقصر، وكان معه جماعة مسافرين أيضا، فنووا الصلاة قصرا، فشرع في الصلاة ثم أتمها وقد غير نيته، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة ويكره أنه يغير النية. نعم. ما حكم من يمنع الناس من قراءة سورة عبس وتولى؟ سبحان الله. ليش؟ وسورة الحسد، أقول أعوذ برب الفلق، المسد عجيب المسد، ويمنع تكريرها في الصلوات ويقول بأن هذه خطابات الله عز وجل، ها؟ فهو في مخاطبة نبيه، هو له. أما أنتم فعند قراءتكم فيها إيش الكلام هذا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اسمع أئمة الحرمين هم يحذفون شيء هنا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. هذه أسئلة حقيقة يعني، لكن مع الأسف يعني تؤسفنا هذه، لأنها تدل على يعني مستوى عقلياتنا. نعم يا شيخ، نعم. عين لأنه القصر، لأنه صلاة العصر تكون مع الظهر، وأنتم لم تصلوا ظهرا، صليتم جمعة وأجزأتكم عن الظهر، والعصر إنما تقصر وتجمع مع الظهر. هذا يعني مأخذ من يقول لا تجمع العصر مع الجمعة. أي نعم، لأنك على كل حال ما دام جاهل أرجو أن يعفو الله عنه، لكن مستقبلا لا يفعل. نعم يا شيخ تفضل، حياكم الله. شلون بعد الصلاة نشوف إن شاء الله. اللهم هذا الشيء للسلطان ما شاء الله، ما شاء. بعد الصلاة نشوفك. هذول عيال ولدي تحيي، ما شاء الله رحمهم الله، الله يكر عينك بهم. هذا السلطان، نعم نعم، هذا صالح، أصلحهم الله. عبد العزيز لازم طبعا على عبد العزيز، سلم على إن شاء الله. هنا حتى الحج يقعد يا يقعد. أصلحك الله. حاليا ما يطلع لصلاة الجمعة، يخاف يتمسك أو كذا. مخالف. أيوه مخالف صح. يرحم والديك. والله أنا بستشيك لأن الراجل الآن عنده 85 سنة، عجوز مرة، ولي ما عنده فلوس وما عنده، أنت عارف في البلاد الثانية. اللهم استعان، اللهم استعان، يسرقون الناس حتى يأتون للقرآن، فماكس في البيت يصلي وما ما هناك صلاة الجمعة، بس خوفا من أن يطلع يتمسك. أي وش السؤال؟ السؤال هل هو على شيء في عدم صلاة الجمعة؟ هل على شيء في عدم صلاة الجمعة؟ إذا خايف بس هو اللي يلجأ نفسه. الله يعافيك. الله يسلمك. كيف حالك انت؟ ابغى اجي لك واشوفك وازورك واجازك. انا دائما بس خلنا نسمع نستفيد. طيب. بارك الله فيك. نعم والقدرة اين عدم الاكراه. أي نعم. الحين ما يحضرني الحقيقة كتاب معين حصر هذا. أي نعم ما يحضرني، لكن أذكر كتابا آخر لعله أفود لي ولك، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيه عذر للاختلاف. أي نعم. ومفيد المفيد أو مفيد المستفيد، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. أي نعم. كيف؟ أي إذا كان مجتهدا استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الحق فله أجر ولا إثم عليه. لكن الشخص الذي أعرض أو فرط فيما لا يسعه جهله، أو أعرض قيل له هذا الأمر حلال أو حرام فقال دعك من دعني منك ومن فتاويك أعرض. ما هذا ما يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، لكن الذي يعذر بجهله هو الرجل الذي استفرغ وسعه، استنفد جهده واستفرغ وسعه في البحث عن الحقيقة فجهل.